لسانهم أطهر لقلوبهم وقلوبهم. الواجب على المرأة الحذر من الأجانب أن تبدأ شيء من ذلك. أما في بيتها وحدها هذه لا دخل تكشف وجهها ورأسها ويديها عند نفسها وعند النساء لا حق، لكن عند أجنبي أخ زوجها أو عن زوجها أو غيرهم من ذلك فالتحفظ والتحفظ. نعم. بارك الله يقول: أنا أعمل في إحدى الشركات ومعي زملاء عمل من الرافضة وأعلم من عقيدتهم أنهم كفار، لكن حينما أناقشهم يصرحون بأنهم مسلمون، وكما تعلمون يا سماحة الشيخ أنهم يستخدمون الكفرة في دينهم. السؤال: كيف أعامل هؤلاء؟ هل أعاملهم معاملة الكفار أم معاملة المنافقين؟ معاملة الكفر ما دام الله كفرهم ودعاهم على أن يسلموا على المسلمين، وهم يعبدون علي يعبدون فاطمة يعبدون الحسن والحسين يعبدون أهل البيت ويدعونهم ويستعيذون بهم ويدعونهم ويسلمون الصحابة، هم كفارا بهذا الصف الأمانية وعبدة إيران وأتباعهم وأجناس من غاية الفلاطين والمدينة الخاولة ولايات المكارم في الأجواء، كل هؤلاء من عبادة أهل البيت يعبدون أهل البيت يعبدون الله يعبدون أهل البيت، والواجب هجرهم حتى يتوبوا إلى الله ولا يصلى حجرهم ولا يبدأوا بالسلام، لأنهم قد أظهروا بدعتهم. أما من أشرها وصار مع المسلمين ولم يتظاهر بشيء فكفر سيئا، فهم المنافقين الذين أشروا باطلهم وصاروا مع المسلمين، ونفر كفر عمر بنفسه. ومن أشر المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يحكم عليه بحكم المسلمين حتى يظهر لها، نسأل الله العافية. قال رحمه الله: يقول: ما حكم ترك العانه وعدم حلقها اكثر من 40 يوما؟ وهل ان الصلاه لا تقبل اذا تركت اكثر من 40 يوما؟ يتعسل اخوها قبل 40، قد يقال بوجود لقوله رضي الله عنه: نقيت لنا من حلق العانه واخت الشارب ونستقب ان لا نسكت ذلك اكثر من 40 يوما. هم مامورون فيه، الرسول امر باخت الشارب قال من جهوم من ثلث حلق العانة من الدهن قبل 40، فلا ينبغي تأخيرها بعد 40، وأقل الأحوال فراها السبيل. قال رحمه الله: يقول: متى يقول المؤذن صلوا في رحالكم؟ هل تقال في صلاة العصر أو صلاة الفجر لأنها لا تجمع، أم في حالات المطر الشديد؟ لا يجب العذر، لا بأس الرحال، تبقى المطر في الظهر أو في المغرب يقصد في الحارس وصلى من المسجد أو يجمعهم في المسجد ويجمع بالحاضرين صلى مع العشاء والظهر مع من أتقنين واستكان قضاء الظهر والصلاة معنا إن مطر يشق على الناس أو الضوء فيها الطين والدحر والجلد فلا بأس به. سبحان الله. يقول: ما حكم استعمال الخيوط والاعشاب لمعالجه اللحيه اذا اراد الانسان ان تكثر ابتداء من سنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ في علاجها توضيها لها كيف قالت استشهاد واسميها خالف المسلمين هي توضيها بحيه لان احنا رهيب لانها انا غيرها ولا مباح لها من بيت الاولين اذا كان فيها انفاس وكل هذه الى هذا انقرضت لا انقصرت عن شيء، انهم لا يخلونها شيء لا يتعرض لا يقصها ولا يخلونها شيء، اما الظن العالي يتفرقها ما يهمه قد يعلم ان يخلقها ثم يقع في المسلم. بارك الله فيكم. صلى الله عليه وسلم. اما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب انتقاض العدد في اثناء الصلاه والخطبه. زاد النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قادما يوم الجمعه، فجاءت عيره فالتفت الناس اليها حتى لم يبق الا 12 رجلا، فانزلت هذه الايه التي في الجمعه: فاذا راوا تجاره او لهوا انقضوا اليها وتركوك قائما. رواه احمد ومسلم في رواية ونحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة، انفضل الناس منا 12 رجلا ونزلت هذه الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انقضوا إليها. رواه أحمد والبخاري. باب الصلاة بعد الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا صلى أحدكم المسلم عشاء فليصلي بعدها أربع ركعات. رواه الجماعة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته. رواه الجماعة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما إذا كان المسلم فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعة، فإذا كان من المدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصلي المسجد. فقيل له من ذلك؟ فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل ذلك. رواه أبو داود. بعد ما جاء في اجتماع العيد والجمعة عن زيد بن أرقم وسأله معاوية: هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ الحمد لله. لقوله صلى الله عليه وسلم: وصلنا على الجمعة فصلي بعدها أربعة. يعني الجمعة من كان مصلي بعد الجمعة فليصلي بعدها أربعة. إنما ذلك على أن السنة بعد الجمعة وبعدها يصلي بتوبة. أما فعله إلى أهل البيت ركعتين إما ببيان الجواز وإما يكون ذلك قبل أن يأمر بالأربعة ثم أمر بالأربعة. والأفضل الأربعة كما أمر بذلك من السنة في البيت أو في المسجد. قولي صلى الله عليه وسلم صلى بعد أربعة. قل الله من كان مصلي لا يجوز صلي بعد أربعة. القول أقوى من الفعل لأنه تشريع عام والفعل يحكم الخصوصية. فيحمل الفعل على أنه مثل بيان الجواز وأن السنتين تكفي البيت لكن أربع أحوال سواء كان في البيت أو في المسجد. ويحتمل أن كان صلى بين البيت قبل أن يأتي الشارع الى اربع قناه يوحى اليه بالارض. اما فعل من امر بالحرام فلا ارسل في صلاه الفجر من قناع على جمعه فليس له وجه لان اجتهاده الا على حاله صحيحه تبين خلاف العلم. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلى الرواتب. لان الصلاه لا يصلى الرواتب وانما يصلي سنه الفجر فقط بالليل. تبارك الله. يقول لي قريب يوجد عامل اجنبي عنده سيطرة عليه لدرجة انه اصبح يكره اولاده وزوجته ولا جرم مع زواج في منزله. واكتشفت ان هذا من أجل العين. فكان هذا كان قبل أن يعلموا من عذابه كانوا يظنون أنه لا بأس أن يخرجوا ويحضروا. فإذاهم صلى الله عليه وسلم بعد يعرف أن الواجب الإنصات والصنع والخطبة فأنزل الله الآية الكريمة لأن من هذا العلم من أضع التجارة وإن يضموا إليها لفقر القائل بما أنه أخير من الله التجارة وأخير وأشكر. فدل ذلك على أن الواجب هو البقاء وصنع الرطبة وعلى المخرج بعد الرطبة بعد شرع الرطبة ينتظر ويستمع ولا يهم العيد لا العيد ولا لا العيد إلا من حدث أي حدث حدث ويكون يتوضا وإلا هو أجل الإنفراد واصطناع الرطبة. ولهذا ذم الله هؤلاء وكأنه أن الله خرجوا قبل أن يعلموا الحكم الشرعي وظنوا أن هذا ما بعد به. قال بعضهم أن هذا كان حين كانت تخطبه بعد الصلاة والجمعة ولكن ليس هناك دليل يدل على أنها شريعة بعد الصلاة وإنما خطبة الجمعة من في شريعة أو الصلاة ويصلي بعدها ويصلي يخطب خطبتين ثم يصلي الجمعة بعد ذلك. لكنهم جهلوا بالحكم الشرعي فأدبهم الله وعلمهم ووجههم. نعم. الله يقول: لي قريب لاحظت عليه سيطرة أحد العاملين عنده فإن قريبي لديه عمال كثيرون، ولكن هذا العامل هو وزوجته سيطروا على قريبي حتى أنه أصبح يكره أولاده وزوجته وناجرا ما يتواجد في منزله، وهو من النوع العنيد جدا ولا يمكنه أن يقتنع بشيء ولا يخالف مصلحته. وتأكد لي أن هذا الأجنبي وزوجته اللذان يعملان عنده سحراه وأصبحا يستجمان أمواله بشكل مخيف، حتى أصبحت أخاف أن تذهب جميع أمواله عن طريق هذا العامل ويصبح قليلي وأولاده لا يملكون شيئا. قال الله يقول عندي أصدقاء بعضهم يصلي جميع الصلوات وبعضهم يصلي بعضها ومنهم من يشرب الدخان ولكنه يخشى، وأنا دائما أمسي لهم وأنكر المنكر، فهل علي إثم إذا رفضتهم؟ الواجب عليه إن شاء الله النصيحة الذي يصر على تكمل الصلوات ويصر على فعل الدخان يستحق الهدي، لكن نصح معهما وجدت في ذلك على وهي فيما ويكون معكم مساعد من الجيران والاخوان، لانكم اذا كنتم اثنين ثلاثه اربعه اقرب بالتاثير واكثر نيابه من المقابل، فلا بد في نصيحتهم انت وجيرانك وجيرانك، والا سوف يعملون الى الهيئه ولا سيما ان يتخلف عن الصلاه. سبح الله يقول من اشترط لحجاب الثمار ان تقع في الحوض الذي يشيب الثمار. ما بد ان يقع الحق الحوض الحوض ما بد ان يقع الحوض ولو ذهب بعده اذا وقع الحوض ولو تدعي اما اذا لم يقع الحوض لا يقع. سبح الله يقول عن عبد الله بن بكر عن اخته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الصبح الا فيما افترض عليكم، فإن إلا في عينة بس فلا صحيح على الغالية وغيره هذا ليس صحيح. يقول ان لا يصوم النحو من الجمعة إلا أن يصوم يوم من قبله أو من بعده يتفق على صحة، والذي بعد الجمعة هو الصحة، وكان يصوم الشرك عليه الصلاة ويصوم النحو معه، فهو يدل على أن الحديث شاهد مطلق كما قال هذا الحديث عليه الصلاة والسلام مطلق. قال مالك هو منسوخ رحمه الله، قال أبو له منسوخ مقصودا الحديث ليس بالصحيح، ولو فرض انه صحيح ومنسوخ بالاحاديث الصحيحه فلا باس بصوم الشب مفردا او مع الجمعه او مع الاحد فله الصواب.

بعض الناس قد يكون يظهر أنه صالح من جيد مذيع، أو بعض الناس في إحراج غيره غير ذلك غيره. وهكذا سؤال الناس، سؤال الأغنياء، سؤال الناس عندما يشب حاجة لا يحتاج إلا الحاجة. يقول ابن خشعي ان المساله لا تحل الا لاهل ثلاثه، رجل تحمل حماله تحلت ومسها حتى يصيبها في الرؤوس، حمالك يصبح بين الناس، او دين قال ما عنده شيء لحاجه وفاء الدين، ورجل اخبرته فاق يقضي حاجه حتى يرجع حتى يقضي فيسال الناس فيحصل ما يصيب الحاجه حتى يصيب قوام الدين. الله أكبر لهذا وستها حلت من المساءل حتى يصير قوام العيش، يعني شدادة من العيش حتى يصير لا يصير من سبب أو رهيبة أو مرتب يعينه يصير حلت. والثالث أن الله أكبر فقام ثلاثة من الحجام القومة من المعروف بالحيل القومة يشهد لهم الله أكبر يشهد غني ثم أكبر في نحبة، فلا بد أن يشهد الثلاثة أنه أكبر في نحبة وأنه افتقر حتى يساعد من زكاة وغيره، وما سوى من الله شح هكذا جهل الأمس. فالله جعل المؤمن أن يتحرى من أعماله وأقواله، وأن يحذر قطعة الرحم والعروض وسؤال الناس ما في أيديهم وهم أولاده وبناته إلا غير هذا من محمد الله عليه. ولما خلق الله الرحيم قال ألا هذا مقام العائلة من الطبيعة، فقال عليه جل وعلا ألا ترين أن أصل من نصرت وأقطع من قضى عجب أكبر، قال فذلك إسم إنه الله الله من وصلها وفرسه ومن قطعها وفرسه. فالرحيم الحق السلامة وصلتها نسبب وصل الله نسبب إعانته، وقطعها نسبب إعانته. بسم الله جل التوفيق والإعانة. قال الله قول أرحامين يفقرون للقناة والاقتناض لديهم مستشفى جدا وقيمة يسر وسيلة وقال لهم ما هو ولدهم احيانا من الزيارات خدمتهم ومجالسهم ودعوتهم الى بيتهم. أرحام الكافر كشفت جيد قريبا في الإسلام. قال الله تعالى إذا تيسر تأليفه عبدت من الخير هذا الاستهزاء، والمسلم تصل في الإحسان إليه مثلا طيب الزيارة، وإلا عنده الآخر في الفهم في التدخين وحط اللحاء والإسبال أو غير هذا من الآخر، أو أكل الربا تنصح تتق الله فيه تأمره بالمعروف تنهى عن المنكر. هذا مثال مثلا أن تأمره بالمعروف وأن تنهى عن المنكر وأن تحذره من حرم الله عليه وأن توصيه بالخير وتنصحه، كل هذا مثال. وإذا جهر بما عنه ولم يقبل في الواقع أن الله يستمر مع الإمام وهي صلاة المساء بالإمام. دخل رجل إلى الصلاة الأمر مع الإمام وجمع المغرب مع العشاء وأطاه في الركعة الثانية من صلاة العشاء وهو لم يصلي المغرب ولواها مغربا وسلم مع الإمام، هل صلاته هذه صحيحة؟ تجزئ على الصحيحة وإن دخل على المعنى وليها جلس في الثالث على الثالث ثم سلم معه وما ذلك. يقول هل يقرأت من هذه الحقيقة برغم الثلاث مكان التفضل الأول فيه إن فاته صحيحة عليه يأتي بالإشارة ولا الله خلق بالتصال الله من أجل متابعة فهذا الشهور من أجل متابعة. قال الخليفة الصحيح من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتصبح في الليل سبع مرات عدوة لم يضره في ذلك اليوم صوم ولا سفر، وروي أيضا بلفظ تصبح بسبع تمرات من تمر العالية، فهل المقصود تمر العدوة أو تمر المدينة؟ وإذا كان المقصود بالعدوى فهل يصبح في الآن أم ما زالت المدينة؟ تمر العدوى تمر المدينة من هذه النهضة الآن من صبح بسبع ثمرات مما بين لابتيها ومن ضرها وصفه ويرجع هو ان يستمر ذلك وان هذا وصف اغنبي يرجع انه يعم بقيه التمر فالتصبح بسبع ثمرات من اسباب العافيه من السهل والشر، واذا كان من ثمر المدينه كان اكمل وابلغ الى الجسر سواء العدو ولا غير العدو. من أجلها السمع كور النبي وقال السمع عجل. أصابك الله يقول ما حكم المسجد الاستراحة وهل المداومة عليها تجعلها واجبة؟ مثل الشيخ المدينة في المسجد المسجد الاستراحة بعد الأولى بعد الثانية في الرباعية قال في جسد الاستراحة مثل جسد المسجد وهو مستحبة يفرح ما الأول لا لا. أصابك الله يقول قال الإمام ابن كثير في بداية الرساية فقد روى الإمام أحمد والترمذي والنسائي والبخاري في كتاب الأدب والحاكم في مستدركه من حديث الحجاج بن عمار حدثني ابن مطر عن سالم عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع بعد وقت واحد قال اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. ما صحة هذا الأثر وهل يقال عند سماع بعد؟ هل يفعل هذا من هذا الحجاج؟ هذا حسن وعلى حسن في سنة لا وضعت لكن ليس عن الأجل لا في السنة جزء لأن الحجاج لا وضعت من حلال لكن يفعل الله خمس سنة كانت هذه الأول فهذا الدعان حسن بارك الله فيك وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله صلى الله عليه وسلم وعلى رسول الله وعلى آله وصحبه من السنة بسم الله الحمد لله. وفي أحاديث الأول النهي عن فن السلاح في الحرم يعني تصريح إلى وقوع ما لا محل الأخبار أو محل العلم محل أداء المناسك فلا يجوز فن السلاح إلا من حاجة لأن رسول الله فن السلاح في الحرم لأنه محل الأمن فلا ينبغي فن السلاح فيه. ولهذا لما تصريح من الله في أداء السلاح وجاءه الحجاج بن يعقوب سنة 73 قالوا يا لون أقرانه قال أنت قال خير قال لأنك أخذت السلاح وحملت السلاح في يوم الله في الدين قال يدل على أن ينبغي منكم في هذه الحال أن يحذر حمل السلاح من حرم الناس وأن يعلم الحج حذرا من وقوع ما لا تملك عقباه إلا أن الأمر لا بد منه. وفيه أيضا الحث على هذه الأمور الحث على كل شيء جميل في صلاة العيد وأن السنة هو جمع الأمور في صلاة العيد لأن الأمر على الله عليه وسلم الحمد لله كل من ذلك ولا على أن هذا الأمر مستقل رؤية تجمع العيد وأخرى من لا يلبسها هو من لا خلقها وإن هي الحليم تصل هي المشي ودلت الأحاديث على رؤية تجمع يوم العيد ورؤية الحسن من الثياب والتبشير الى الصلاه وفي ذلك ايضا الحث على خروج النساء وظهورهن والصلاه مع الناس حتى الهيه مثل اخذ الناس مثل بلل المكلمين ويدعون بدعائهم ولا يصلين مع الناس ويكونوا خلفها وما هي لهم الخير وجعلوا المسلمين جميعا وما يزال من الاجابه والتي لسان هذه الآية كل سأكلها وكسرها من جزائها والسنة خروج ناس من العيد والتكبير ليلة العيد حتى تنتهي الفطرة وقوله جل وعلا ولا تفرده الله ولا هداه يوم عيد الفطر فرده الناس عن غروب الشمس إلى انتهاء الفطرة والسنة يفعل يوم العيد بعد أن يفعل ثمرة إلى الفطر وفي ثمرة كما كان يفعل يفرد يوم عيد الفطر ثم عيد الأضحى من أفضل فيه يكون حتى بعد الصلاة لا فهو السنة من طبع الله من الهن السنة التكبير هذا في الأضحى يكون التكبير من أول عشر إلى نهاية من المساء العشر 13 شهر كان التكبير مطلق من أول الشهر إلى غروب الشمس من أول 13 والتكبير المقيد من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر يوم 13 خمسة أيام مطلق ومغلق جميعا خمسة الأيام الأخيرة من يوم عرفة يعني هذا الزمن من قوة التصوير يكبر أكبر الصلوات ويكبر بقية الأرض. لا ممكن هو مصلى هو مسجد مسجد الجماعة ثم إذا جاء يجلس ممكن يصلى قبله لأنه ما يصلى لا يغلق على الناس ولا يفرقون الجماعة والله من أنه ليس من الأشياء في الصلاة خروج النساء 40 نعم والله من أشياء في الصلاة لها تفكر لها مكان لها مكان في الشيء بشيء بارك الله فيكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يعني مفهوم هذا يجب السنة دخلت من جميع السنة فقط في الكلام من الهدف والمكان والمكان هو مثل الهياب يعني استجابونا وعنه وجدتنا عدونا فأسلاف سبعين نعجب سنينا ونكون إذا عدتوا استقالت على دور مثل فلاف سبعين فرقا إذا مستعاتك وفي العاصل وفي المكتب أخشان وهذا كيف الفرقة في المنزل مستيارة تجعين نعم نعم نعم لا في الجحر في أمو الفتح وفي أصفر وفي أصفر وفي أصفر كما تعلمين أن أربع بغيين تكثر الصلاة الزواء ومكثر وتكثر فيه النعم ومكثر وتكثر يقول تبدأ بعض أيام صلاة الزواء مكثرة ويذكر فيها المعازف والذراع والطعام والملاعب عند كثير من الناس الا من رحم الله فهل من تدبير بالنسبه الى الناس نسال الله ونصلح له الجميع الواجب على كل مسلم ارضى بالله على الله الا رجل واحد والواجب على المزدوجين لا يكفيهم ولا يكفيهم ولا يكفيهم ولا يكفيهم ولا يكفيهم ولا حتى لا يعلم مع الله خطا لكنها فضل وعلمه لديها اشترى فضل الاسرى فالكتم عجيبا في صوره هذا ليس الله هو المعلم الاسرى المقصود ان تاتي بقول الله عن الزواج ان تحضروا ويقضي من عكس من يوم الغداء ثم يصلي بل لو استمع يجوك فيبقى هو بحول العشاء ويرجع لك حتى يصل الى الناس ممكن يطلع الزواج او يصل اليه حتى لا يشعر لا أشهد أن الأخلاق ملاحة إلا الذكر الجسر في الغلاب ثم الطيبين والغاني محرمة بالأذن أما الصلاة عبد الجسر فعجبتهم مثل بطل الجوز أو بطل الجوز أو بطل أو لا يتعلق بالجوز الجوز أو بطل الجوز أو بطل الجوز هذا قد فعل عبد الجسر والأخلاق فهم لا يجب أن أما الجسرين فلا سبيل جسر ولا يجوز نسب الباطل والرجال والنساء ذلك ولا يجوز نهر يسبب نوبة وأربعة فجرة وشق على الباب إذا نسأل الله لجميع الجولة بارك الله يقول صلى ثلاثة بارك بنية القصر بفضل الإيمان والأكل الزبطة الثالثة تذكر محمد بن سلمة أتمنى القصر ثم بعد إتمام الرابعة بالمنى وكان أحد المسلمين قد أتم معه أربعة وجلس الآخر بعد التسجيل الأول انتظر الله أتم من الإمام ثم تزمن معه مع العلم من الإمام الذي تباعات الصلاة تطورا كما حكم صلاة المسلمين إذا أتم فلا بأس فقد نصح إذا أتم فلا بأس والواجب على الذين نعم هي قد يكون كل صلاة ثم العلاج وكلا الصلاة كله وغيره فلا شيء والاثم عليه عاد والأصل صحيح على حي الأصل صحيح فهذا شخص يضعف العجز عن الاثم العجز عن الصلاة فقد شفوا الاثم وفي المسلمين الصحيحين تحديدا يوقف الاثم يوقف الشيخ حضرت الله على عيسى عن الصلاة يكون عند مرض كل شقة كل شقة ثم لا شقة مرض إلا تبرقون إلا أنا الجميع يشبع على الأعلى أو يشد السهلة وفاق على الصوت فهو الهلاء وفاق على الصوت من صوت الشقة قال الله صلى الله عليه وسلم قال ابن حجر في مقدمة الفتح لما أتى عند قوله الرحمن عرش استوى قال هو من النبي السابع وفي آخر الجمل الثالث عشر فسر استوى على العرش تفسير الشرف الصالح كيف نجمع بين قوله الأول والثاني؟ استوى هذا هو السنة بعد هذه السنة على التوزيع من هذا التوزيع والله هو المسلع على العرش لا وفي لعنة توزيع الله سبحانه يعني نعلم بذلك نعلم بذلك نعلم رفعنا كلام رجل يعلم من كلام الأخير أنه رجع أصدقه الله وإذا عبد الله أصدقه الله وإذا عبد الله أصدقه الله وإذا عبد الله أصدقه الله وإذا عبد الله أصدقه الله وإذا عبد الله أصدقه الله وإذا عبد الله أصدقه الله وإذا عبد الله أصدقه الله وإذا عبد الله أصدقه الله وإذا عبد الله أصدقه الله وإذا عبد الله أصدقه الله وإذا عبد الله أصدقه الله وإذا عبد الله أصدقه الله وإذا عبد الله أصدقه الله وإذا عبد الله أصدقه الله وإذا عبد الله أصدقه الله وإذا عبد الله أصدقه الله وإذا عبد الله أصدقه الله وإذا عبد الله أصدقه الله وإذا عبد الله أصدقه الله وإذا عبد الله أصدقه الله وإذا عبد الله أصدقه الله وإذا عبد الله أصدقه الله وإذا عبد الله أصدقه ال